أثناء الخطوبة والتي كانت حماته تزعم أن جمالاته هي من قامت بإعدادها، كانت حماته هي التي تطهوها في الواقع. اكتشف أن جمالات لا تجيد الطهي على الإطلاق ولا نفسا لها في الطعام، والأكثر إبهاجا أنها كانت نكدية طوال الوقت وكانت صليطة اللسان ولا تتوارع عن سبه أمام الجميع. كان من الممكن أن يطلقها لولا الأولاد. كانت كالعادة قد أجادت اللعبة الأزلية لجميع السيدات فقيضته بها، لأن يعني أنجبت منه 4 أطفال في 4 أعوام متتالية. هكذا صار الانفصال عنها مستحيلا، وتحول المقعد الذي اتخذه في أحد زوايا المقهى بأول الشارع الذي يقطن فيه حلا لا بأس به للهروب منها ومن صلاطة لسانها. كان يظل بالمقهى كل يوم حتى بعد منتصف الليل إلى أن يطمئن أنها قد نامت، فيعود إلى البيت ليركض بجوارها في صمت سائلا الله ألا يوقظها شيء، ويظل يراقب شخيرها وتنفسها الصخيل مفكرا إن كان عليه أن يضع على وجهها وسادة ما ويجلس فوقها. ويظل يراقب شخيرها وتنفسها الصقيل مفكرا إن كان عليها أن يضع على وجهها وسادة ما ويجلس فوقها ليرتاح منها. إنها أفكار شريرة لكنها ممتعة، تمنى لو كان أقل جبنا ليتمكن من تنفيذها. هذا كانت الأيام التي يبيت فيها بالمشرحة من الأيام التي يحبها. إنها بضع ساعات من الليل لا يفعل فيها غير النوم والأكل ليتسلم في المقابل أجرا لا بأس به آخر الشهر. كان هذا مريحا، كان يعد نفسه لهذا اليوم، كان يحضر الكثير من الطعام وكذلك الراديو الصغير الذي يجلبه معه من البيت ليؤنسه. لا بأس أيضا بقرش حشيش أو زجاجة من البيرة، أشياء لن يعلم بها أحد لأنه يخفي أثارها في الصباح قبل أن يأتي الجميع، لكنها تؤنس وحدته. في هذه الليلة تناول عشائه وعد بعدها كوبا من الشاي ولف سجارة محشوة بالحشيش، ثم خرج بعدها إلى الباحة الخلية للمشرحة حيث الحديقة الصغيرة. حرص قبل خروجه على رفع صوت المذياع حتى يصل إلى مسامعه. جلس على الكرسي الخشبي وأخذ يرشف الشاي والسجارة باستمتاع وهو يتأمل السماء المظلمة من فوقه بنجومها اللامعة، شاعرا برضا شديد عن نفسه. تعال صوت أم كلثوم في المذياع، يا حبيبي الليل وسماه ونجومه وقمره، قمره وسهره وانت وانا، يا حبيبي انا يا حياتي انا، كلنا في الحب سوا والهوى اه منه الهوى، سهران الهوى يسقينا الهنا، شعرة بانتشاء يدغدغ مشاعر كأنما تغني الست الآن من أجله هو، وصاحب جزل الله الله عليك يا ست. الحياة أحيانا تكون جميلة بحق، من قال غير هذا؟ هكذا فكر. حانت منه التفاتة نحو باب المشرحة فرأى أن هناك من يقف خلفه متواريا خلف الزجاج الملون، ظل بشري واضح من خلف الباب الزجاجي. تدلى فكه للأسفل في بلاها واختلق قلبه، أغمض عينيه للحظة ودعكهما بشدة، ولما فتحهما اختفى ذلك الظل الغريب. مرت دقائق ثقيلة من التقرب قبل أن يكن اضطرابه، وراح يفكر إنه تأثير الحشيشة الذي شربها الآن، لا شك في هذا إنه الحشيشة بلا ريب. أخذ يختلس النظر إلى الباب بشك من حين لآخر ولم يلحظ أي شيء غير طبيعي. بعد قليل تناسى الأمر باعتباره أوهام اختلقها عقله بتأثير الحشيش، ومرة أخرى تعالى صوته مرددا خلف أم كلثوم، يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي، بعد سنة مش قبل سنة، دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة. أنا شعر بالحاجة لقضاء حاجته فقام بتساقل متجها للحمام. حين دخل المرشحة لاحظ أن قاعة التشريح صارت مضاءة، لا يذكر أنه دخل هناك أو أنه أضاء مصابيحها، لكنه طرح هذا جانبا ودلف إلى الحمام حيث قضى حاجته. وعندما خرج اتجاهه إلى القاعة ليغلق النور، لكنه قبل أن يفعل تطلع لحظة إلى الجثث الراقدة على مناضدها. كانت إحدى هذه الجثث دون غطاء، اتجه إليها ببطء دون أن يعير الأمر اهتماما، ربما عمل أحد الأطباء عليها ونسى تغطيتها. حين وصل إلى الجثة وجدها جثة الفتاة ترمق بعينين متسعتين براقتين، ورأى بسمة ما على شفتيها. بدت وكأنها الحياة قد عادت إليها وأنها قد تصوح في وجهه بعد قليل. اضطرب قلبه بشدة، غامت الدنيا في عيناه، ترنحت قدماه حتى كاد أن يسقط، فأمسك بسرعة بقائم حديدي بجواره كي لا يقع. يجب أن يفقد الوعي الآن، هكذا حدث نفسه، يجب أن أخرج من هنا. غادر المشرحة مترنحا دون أن يلتفت إلى جثة الفتاة مرة أخرى أو يغطيها. ما إن وصل إلى حجرته حتى غير مؤشر الراديو الصغير إلى إذاعة القرآن الكريم. تعالى صوت الشيخ المنشاوي بآيات كان يتلوها من سورة البقرة، فهدأ روحه قليلا، استلقى على الفراش دون أن يفارقه اضطرابه، ودون أن تختفي من خياله عيني الفتاة براقتين وبسمتها المخيفة. إنها ميتة، ولابد أنه يتوهم ما رآه. راح حينها يحاول أن يقنع عقله بهذا. تشعر هذه الجثة منذ أراها أول مرة بالتوتر، وكان يشعر بخوف مبهم حين ينظر إليها أو يسير بجوارها. لم يدري سر هذا، وإن لم يبح بهذا لأحد، حاول أن يتشغل بشيء آخر كي لا يفكر بالعينين اللتين كانتا تحدقان فيه بثبات، لكنه فشل. لكنه بعد حين شعر بخدر لذيذ يغزو عقله تدريجيا، ورويدا رويدا غلبه النعاس فنام وتعالى شخيره. دس. في الثالثة صباحا وجد نفسه مستيقظا منتبها ونيران هائلة تستعر في أحشائه. كان العرق الغزير يحتشد الآن على جسده حتى كاد أن يغرق، وكانت أنفاسه مضطربة لاهسة، وكان هناك من يطرق الباب. كان أبلهم بالتأكيد، لأنه فعل أشياء كثيرة شديدة الحماقة في الواقع. أولها أنه نسى حذره، أحين تكون بمفردك في المشرحة وتعلم أنه لا أحد غيرك بها، ثم تسمع طرقات بعد منتصف الليل بباب حجراتك الداخلي، فعليك حينها أن تتوتر أو تفزع أو حتى تتريس قبل أن تقدم على فعل أي شيء. لكنه لم يفعل أي من تلك الخيارات. ثانيا، عندما تشم هذه الرائحة العطرية المثيرة تفوح قوية من خلال الباب وتملأ فتحتي أنفك متسللة بيسر نحو عقلك لتخدر، فعليك أن تنتبه أن هذا عطر إنسوي مثير. ولو كان يفهم في الروائح الإنسوية، لكنه لم يكن يفهم فيها كثيرا، فجمالاته حين كانت ترغب في التعطر من أجله كانت تصب على جسدها الكروسين أو الخل. فمن أين له أن يميز الفارق؟ ثالثا، حين تسأل من يترك الباب دون أن يكون الجواب أكثر من همهمات غامضة وأصوات خافتة غير مفهومة، فعليك أن تكون أكثر حيطة وتعقلا، ولا تفتح الباب أبدا إلا بعد أن تطمئن وتعلم من الطارق. لكنه لم يفعل شيئا مما سبق، وكان أرانا ففتح الباب بلا تفكير. بالتأكيد لم يدري ما حدث بعد ذلك، وآخر ما شعر به كان العطر الإنسوي القوي، وبعدها لا شيء. بالطبع ما حدث بعدها كان عجيبا. في الصباح كان عبد الدايم أول من وصل ليجد أن باب المشرحة مغلقا من الداخل. نادى جمال فلم يرد عليه، فذكر ما حدث له بالأمس في تداعات الأفكار السوداء أمام عينيه، فأخف يطرق باب المشرحة بعنف وتوتر لكن دون مجيب. تسمر بمكانه ولم يدري ماذا يفعل، هل يكسر الباب؟ لكنه خشى أن يكون نوم جمال الثقيل والذي اشتهر به وما يمنعه من فتح الباب. حينها سيكون كسر الباب نوعا من الحماقة، ولن تبدي تبريراته حينها، لكن الاحتمال الأخير المخيف أن يكون مكروها ما قد حدث لجمال بالداخل، وربما كان في حاجة لمساعدة الآن. كان عليها أن يفعل شيئا ما، عليها أن يفكر بسرعة ويقرر. لم يدري ماذا يفعل، لذا استمر في طرق الباب بضربات قوية للغاية، وارتفع صوته عاليا مناديا جمال عسى أن يجيبه ويستيقظ ولو كان نائما، لكن ما من مجيب لندائه. مضى بعض الوقت وجاء متوالي الذي بادر بتعجب وصوت الطرقات وتدوي صاخبة في ممرات الكلية الفارغة من الطلاب في تلك الساعات المبكرة من الصباح. لماذا بتصرخ وتترك الباب هكذا؟ إنني أسمع طرقاتك وصرخاتك منذ أن دخلت من باب الكلية حتى هنا. ماذا حدث يا رجل؟ إن جامبولو بالداخل ولا يرد، أخشى أن يكون مكروها ما قد أصابه. وما في هذا، ربما كان يغط في نومها العميق كعادته، وربما شرب الكثير من الحشيش بالأمس. أنت تعلم أنه يتناول هذه الأشياء اللعينة، وربما أسكرته وسلبته وعيه. إنه خرتيت، لن يؤذيه أي شيء فلا تقلق. هيا ابتعد عن الباب ودعني لأجرب حظي، قالها والتفت إلى الباب بعد أن تنحى عبد الدايم جانبا وأخذ يطرق بقوة ويصيح بأعلى صوته على جمالها مناديا، لكنه لم يكن أكثر حظا من رفيقه فلم يجيب غير الصمت. وقال عبد الدايم متوترا بعد دقائق: أرى أن نكسر الباب الآن، إن هذا كثيرا ولابد أن مكروها ما قد أصابه بالداخل، مستحيل أن يظل نائما بعد كل هذه الضوضاء التي قمنا بها. رفض متولي اقتراحه بلا تفكير وقال معترضا على الفور: إياك أن تفعل، ربما سبب لنا هذا بعض المشاكل مع رئيس القسم. أنت تدرك ما هو عنيف وعصبي، ولسنا بحاجة لمواجهته. أرى أن ننتظر قليلا ونفكر في حل آخر. لم يكاد يقول لها حتى ظهر عم منصور قادما من بعيد وسبق دخان سيجارته حياهم وهو يرمقهم بدهشة، وقال متعجبا: لماذا تقفون هكذا؟ هل حدث شيئا ما؟ أجاب متولي بسرعة وهو يشير لباب المشرحة: إن جمال بالداخل ولا يستجيب لنداءتنا ولا طرقتنا على الباب. يبدو أنه قد أفرط في شرب الحشيش بالأمس، أعلم أنه قد فعل. هنا تبدل عم منصور مع عبد الدايم نظرة قلقة ذات معنى، وقد تبادر إلى ذهنه ما حدث لعبد الدايم بالأمس، فأخذ يطرق هو الآخر الباب بشدة مناديا على جماله في نفس الوقت، ولكن مرة أخرى أجابه الصمت. في النهاية توقف يائسا والتفت إليهم وقال بتوتر: إنه بالفعل لا يرد، أيكون مكروها ما قد أصابه؟ ماذا تقترحون أن نفعل؟ هيا اخبروني، أرى أن نحطم الباب، هذا هو الحل الوحيد، أجاب عبد الدايم. فكر للحظة ثم وقف مغمما: يبدو أنه لا مفر من القيام بهذا، دعونا نفعل. إلا أنا متولي أصعى مرة أخرى كل ما اعترنا: لا لا لا لا لا، أرى لا نتصرف في فعل ما، وننتظر قدوم أحد الأطباء من القسم ليقرر ما علينا أن نقوم به حتى لا تكون هناك مشكلة مع الدكتور نعيم. يا أحمق، إن جماله بالداخل لا يرد ولا ندري ما أصابه، وأنت تطالبنا ألا نفعل شيئا ما فقط لأنك تخشى الدكتور نعيم. أصمت بالله عليك وابتلع لسانك، وإلا حطمت رأسك قبل الباب. سوف نفتح هذا الباب العين مهما كانت العواقب، قالها عم منصور بحزم وتوتر وبصره معلقة بالباب المغلق. وفجأة قال عبد الدايم محل ما يرتسم في مخيلته: نافذة الحمام الخلفية. التفت عليه الاثنين فأكمل بحماس: يمكنني أن أدخل من خلالها، إنها صغيرة ولكنني أستطيع أن أشعر جسدي خلالها. كانت فكرة جيدة، فقال له عم منصور بأمل: إذن أسرع يا رجل وافعلها، الرجل لا يرد ولا ندري ما أصابه بالداخل. اختفى عبد الدايم من أمامهم، فانتظر الاثنان بتراقب أن يفتح الباب، ولم يمضي أكثر من 3 دقائق حتى كان عبد الدايم يفتح لهما الباب من الداخل، فاتجهوا مسرعين إلى الداخل. لم يجدوا جمال بالغرفة، كان بابها مفتوحا لكن لا أثر له. اتجهوا إلى قاعة التشريح لكنه لم يكن هناك أيضا، فقال عم منصور بتوتر وهي تلفت حوله وعيناه تجوبان المكان: أين تراه؟ قد ذهب ذلك الأحمق، لو أثر له في كل مكان وهو لم يتبخر بالتأكيد. انتبه متولي لشيء ما وهو ينظر إلى المنضدة التي تركض عليها الجثث، فقال ببطء وحذر: كم عدد الجثث بالمشرحة؟ أجاب عم منصور وهو ينظر إليه بدهشة: إنها 5، لماذا تسأل؟ أشار متولي بيد مرتعشة إلى المنضدة التي ركضت عليها الجثث وقال بصوت مخنوق: لكن الجثث هنا 6. لكم الجثة الخامسة، الحلقة الثالثة للكاتب الدكتور حسين السيد. جميع الحقوق محفوظة لقناة أحمد أسد فيرو جيمر. فرجاء أعزائي لا تنسوا ضغط زر لايك ونشر الفيديو والاشتراك بالقناة، والأهم تفعيل الجرس وترك تعليق. شكرا لكم. تحولت أبصارهم على الفور إلى المنضدة التي تحوي جثث مغطاة لتحصيها. كانت ستة بالفعل. اضطربت قلوبهم بشدة، وشعر عم منصورة بالحمض الحارق يتصاعد إلى فمه ليملأ أنفه برائحته النافذة. وهاجس مخيف يلح على عقله، أيكون جثمان جمال هو الجثة الجديدة؟ تجمدوا في أماكنهم للحظة دون أن يفعلوا أي شيء، إلا أن عم منصور أخرج نفسه بسرعة من الجمود وقال وهو يتجه إلى أقرب منضدة منه ليفحصها: لا تقفوا هكذا كالأصنام، تحركوا وافحصوا كل منضدة لنرى من أين أتت الجثة السادسة. اندفع كل منهم إلى أقرب منضدة منها وكشف غطائها، ولم يكن بها غير الجثث القديمة. فاتجهوا إلى الصف الثاني. كان جمال راكضا بالمنضدة الأخيرة وكان متولي من وجده. فأخذ يصرخ برعب حين كشف الغطاء لا تصطدم عيناه بوجه جمال الشهر. أسرع نحوها الاثنين وكشفوا باقي الغطاء عن زميلهم وصاح عبد الدين بهلع: يا لهي، مات. لاحظ عم منصور أن صدره يعلو ويهبط ببطء، فقال وهو يحيط جسده بذراعيه ليحمله: إنه ما زال يتنفس، لا تتسمروا هكذا وهي ساعدوني لنخرجه من هنا. أسرعوا بحمله واتجهوا إلى حجرتهم فأرقدوه على الفراش. أخذ عم منصورة يضربه ضربات قوية على جبهته وخديه الوافيق وهو ينادي عليه، إلا أنه لم يستجيب. كان أسيرا لغيبوبة عميقة تقاوم بإصرار محاولاتهم لإخراجها من سيطرتها. فهتف عبد الدايم بقلق: ألا يجب أننا نذهب إلى الطوارئ المستشفى ليسفوه؟ كاد عم منصور أن يجيبه بالموافقة لولا أن ارتفع صوت من خلفه متسائلا: من الذي تريدون بالذهاب به للمستشفى؟ هل هناك مصاب ها هنا؟ كان الدكتور حاتم أحد المعدين بالقسم هو الذي يسأل، وأجاب عم منصور بلهفة وهو يشير بيده نحو جسد جمال الساكن أمامهم: انجدنا دكتور، لقد وجدنا جمال فاقد الوعي ها هنا وهو لا يستجيب لمحاولاتنا لإفاقته. انضف الدكتور حاتم نحو الجسد الهامد وبدأ الفور في إفاقة. تحسس أوردته فلاحظ نبضها السريع الضعيف وتنفسه الثقيل. فتح مقلطيه متأملا بؤبؤ العينين للحظة، بدأ متسعا فقال بحيرة: ليأتيني أحدكم بجهاز الضغط وسماعة من الحجرة الأخرى. خرج عبد الدايم ليجلب ما طلبه وعاد معهما بعد أقل من دقيقة. فتناولهما الدكتور حاتم منه وأكمل فحصه وعيناهم معلقة به بترقب وقلق. كانت نتيجة فحصه سلبية، لم يجد خللا عضويا يفسر تلك الغيبوبة، لذا فقد أخذ يضغط على جبهته وصدغيه لضغطات مؤلمة حادسا وحاسا مراكز الآلام في مخه على تنشيط جهازها العصبي كي يفيق، وهو يردد قائلا: هيا رجل، كف دلعا واستيقظ، إن كل شيء بك على ما يرام. مضت لحظات من الترقب قبل أن يسأل جمال وفتح عينيه بوهن، راح ينظر إليهم بتوتر رحيلة محاولا استعاب ما يجري حوله، ثم قال بدهشة حرقية: ماذا يحدث هنا؟ ولماذا تربكونني هكذا؟ ماذا هناك عم منصور؟ لكن أحدا منهم لم يجيبه، فقد ألجمت ألجمهم القلق وأخرسهم. 9. بعد أقل من الساعة علم كل من بالمشرحة ما حدث لجمال، فأرسل إليه الدكتور نعيمة ليخبره الحقيقة. ذهب إليه ومعه عم منصورة، هناك أخبره جمال ما حدث له بالأمس. لم يخفي شيئا لأن حيرته وخوفه كان هائلين. حكى له عن الظل الذي ظن أنه شاهد، وأخبره بجثة الفتاة مفتوحة العينين التي ثبتت نظرتها عليه وكانت تبتسم، وأخيرا تلك الطرقات التي سمعها بعد أن نام، وكان آخر ما يتذكره هو فتح الباب، أما بعد ذلك فهذا ما لا يذكره. رمق الدكتور نايم بشيء من الشك والريبة قبل أن يعود بمقعده للخلف، وراح يمج سيجارته ببطء وصمت، قبل أن يقول بلهجة هادئة بطيئة حملت كثيرا من الاتهام: هل حدث أن سرت أثناء النوم من قبل؟ أدرك جمال أن الدكتور نعيم لا يصدق، فارتكب وتكاثف العرق على جبهته وأجاب مضيقا رأسه لأسفل برتبك: لا، لم يحدث هذا لي أبدا، إنني أنام على فراشي كالحجر. إذن فأنت تتعاطى شيئا ما حتما. شيئا ما مثل ماذا دكتور؟ لست أفهم. سألوا جمال بحذر وهو يخشى أن يضطر للاعتراف بأنه يتناول الحشيش أو البيرة حين يبيت بالمشرحة، خشى أن يكلفه هذا وظيفته. أجاب الدكتور نعيم ببطء وهو يميل بجزه نحوه من فوق مكتبه: أتحدث عن المخدرات أو الكحوليات، تلك الممنوعات التي تعرفها ونعرفها جيدا. أي شيء من هذا القبيل هل تفعل؟ مرة أخرى أترك جمال برأسه لأسفل متحاشيا أن تتلاقى عينيه بعين الدكتور نعيم الحادتين وهو يغمر: الشيشة فقط يا دكتور، أنا لا أشرب غيرها. هنا هز الدكتور نعيم كتفيه بنفاذ صبر وصاح بعصبية: إذن كيف بالله عليك وجدوه بغرفة التشريح راقدا على منضدة أحد الجثث؟ أخبرني لماذا فعلت هذا؟ هل كنت تتسلى مثلا؟ أم خاطر ما أحمق طرأ برأسك الغليظ هذا فجأة ودفعك لفعل هذا؟ ازداد جمال توترا وهو يشعر باتهام مباشر يوجه له بين طيات كلام الدكتور نعيم، فقال دارعا: أقسم بالله أنني لا أدري كيف حدث هذا، أنا لم أشعر بأي شيء إلا حين أفقت في الصباح. أنا حتى لم أكن أدري أنهم وجدوني نائما على تلك المنضدة بجوار الجثث. ثم التفت إلى عم منصور مستنجدا به، فاكتفى الأخير بهز راسه مؤكدا ما قاله. صمت الدكتور نعيم وراح يتفحصه بنظرات نافذة كسهام تتخلل جسده لتكتشف إن كان صادقا فيما يدعيه أم أن ورائه شيئا ما يخفيه. بعدها أخذ يدخن الجزء الباقي من سجارة وهو يطلق سحابة صغيرة من الدخان نحو سقف الحجرة، بينما راحت أنامله تعبس بقلم أنيق يحمل الشعار إحدى شركات الأدوية مصدرا صوتيا رتيبا. حطم هذا الصمت مقاومة جمال، فبدأ مضطربا وخائفا بصورة لا ادعاء فيها. لقد كان مظهورا بحق، وكان وجهه شحيبا في تلك اللحظة كالموتى. لذا قال الدكتور نعيم في النهاية ليصرف: حسنا، يمكنك الانصراف يا جمال، عد لبيتك الآن لتنال قسطا من الراحة، وفيما بعد سنحاول أن نفهم ما حدث. شكر جمال وهو ينصرف، واستدار عم منصور الذي تابع كل ما حدث صامتا ليرافقه، إلا أن الدكتور نعيم استبقاه قائلا: استنى منصور، هناك ما أرغب في التحدث فيه إليك. تحت أمرك دكتور. قالها عم منصور وهو يعود متقدما نحو المكتب، بينما انتظر الدكتور نعيم للحظات حتى غادر جمال الغرفة. فقال عم منصور: هل هناك ما أخفاه عني جمال؟ ربما أخبرك بشيء ما ولم يشأ أن يخبرني به. أظن أنك أنت الآخر تصدق ما قاله. هز عم منصور رأسه نافيا وأجاب بهدوء: لقد أخبرني ما ذكره لسيادتكم. إن روايته التي حكاها لكلانا واحدة دون أي تغيير، ولا أظن أنه كان يدعي الغيبوبة التي وجدناه عليها. لقد فحص الدكتور حاتم ويمكنك أن تسأله كيف كان. ألا تظن أنه قد يكون نام من تلقاء نفسه بقاعة المشرحة دون أن يدري؟ ربما كان يعاني من مرض نفسي ما، وربما كان يسير أثناء نومه دون أن يعلم ذلك. أشياء كهذه تحدث أحيانا. ربما، لكن كان هذا ما حدث. الأمر كله عجيب ولم يحدث من قبل. أخشى أن أقول أن هناك أحداثا غريبة تجري في المشرحة في الآونة الأخيرة. أحداث غريبة ها هنا بالمشرحة؟ هل حدث شيئا ما بالمشرحة لا أدريه؟ قال الدكتور نعيم بدهشة واستنكار لم يجب عم منصور على الفور، بل صمت للحظة مترددا. لكنه أمام النظرات الصارمة للدكتور نعيم تكلم وقص عليه ما حدث العبد الدائم من قبل. ضاقت عيني الدكتور نعيم وعاد يعبس بالقلم الذي أمسكه مرة أخرى مصدرا طرقات خفية على سطح مكتبه، وعيناه تتنقلان بين وجه عم منصور مضطرب وفراغ الغرفة قبل أن يقول مستنكرا بلهجة حادة: أتتكلم عن العفاريت وأشباح جثث تلهو بالمشرحة؟ هل هذا ما تقصده يا رجل؟ وهل تعتقد أن في هذه الخزعبلات التي تحكونها في قراكم حين يحل المساء ليخيف بعضكم البعض قد تحدث هنا في كلية الطب؟ لو شئت رأيي فيما يحدث لأخبرتك أن رجالك حمقى واهمون بالتأكيد، وربما يتعاطون شيئا ما لست أدري. عليك أن تبحث عن هذا، لكنني لن أقبل أن أستمع إلى هذا الهراء مرة أخرى. أخبرهم بكلامي هذا كي لا يتمادوا في أوهامهم، فينشروا هذه الطروحات في كل مكان. لزعم منصورة بالصمت ولم يعقب. كان يدرك أن الدكتور نعيم لن يقبل مناقشة هذا الأمر ما دام قد رفض تصديق ما حدث من البداية. لذا فلا طائل من مجادلته. كان هو شخصيا يؤمن بالعفاريت والجان. ألم يقل الله في كتابه الحكيم ويخلق ما لا تعلمون؟ إذن فلا بد أن الله خلق كثيرا لا نعلم عنهم شيئا، بالرغم من أنهم قد يتواجدون حولنا دون أن نشعر بهم أو نراهم. لذا اكتفى بهز رأسه وقال باستسلام: كما تشاء دكتور منصور. لا يجب أن يعلم أحدا بما حدث، فمع بداية الأسبوع القادم سوف يبدأ الطلاب دروسهم العلمية مع الجثث، ولا أريد أن تكون هناك بلبلة ما حول المشرحة. أزعم منصور رأسه موافقا، وأكمل الدكتور نعيم آمرا: هناك شيء آخر، لا أريد لأحد منكم أن يبيت بالمشرحة بمفرده بعد الآن، ليتواجد اثنان منكم كل ليلة بالمشرحة. إن هذا وضع مؤقتا حتى أتأكد أن تلك الأوهام لم تعد تحدث. أخبر الآخرين بذلك وابدأوا في تنفيذ هذا الأمر منذ الليلة. انصرف عم منصور ليخبر الباقين بما جرى، وتناهى إلى مسمعه وهو يخرج من الباب ضحكة عصبية أطلقها الدكتور نعيم وهو يقول ساخرا: عفاريت ها هنا بالمشرحة، في المرة القادمة سيحدثوني ربما عن لعنة الفراعنة أو فامباير بقى، ولا مصاص دماء يتحركون في الليل. يا لهم من رجال. عشاء. بدأ نظام المبيت الجديد في نفس الليلة، واتفق أن يكون عم منصور ومتولي في الليلة الأولى. لم يتزمر أحد منهم من الأيام الإضافية التي سوف يبيتونها في المشرحة، فأمام ما يحدث خاف كل منهم مما يجري، وأخذ يبحث عن الصحبة في مواجهة أمر مبهم كهذا. في المساء جاء عم منصور مبكرا، لم تكن الساعة قد تجاوزت السادسة حين كان بها. أخبره متولي أنه سيتأخر.